المدلول في تقدم الماهية الواجب ماهية الواجبية على الوجود أي على وجودها بالوجود وأنه محال، فالدليل مبني على أن التقدم من نوع التقدم بالوجود، فهنا لسه احنا في إطار الاستشكال. سلمنا لك لأن فيه احتياج، لكن ليس احتياجا من نوع الاحتياج الوجودي الفاعلي. وأما أن تقدمها عليه متقدمة نعم، وأما أن تقدمها أي تقدم المفهوم أو الماهية، تقدمها أي الماهية عليه يعني على الوجود يجب أن يكون بالوجود فممنوع، لأنه ممكن يكون بالوجود وبغيره. فإن التقدم الثابت للعلة بالقياس إلى المعلول قد يكون بغير الوجود، واضح الكلام؟ كتقدم الماهية الممكنة على وجودها اللي احنا فيه ده أو أخو اللي احنا فيه، احنا صحيح في الواجب لكن في العالم في الممكنات ما هو تقدم الوجود، تقدمت الماهية على الوجود لكن ليس تقدما بالوجود. ده الفعل واحد ثاني خالص معنا، وإنما هي تقدم القابلية مش الفاعلية، مش كده؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ بيقولوا يعني التقدم يتنوع، وفعلا صور التقدم والتأخر عندهم ستة أو خمسة وفي خلاف في السادسة. في تقدم الإمام، تقدم رتبة، وهو في نفس الوقت تقدم مكان، مش كده؟ في تقدم بالطبع، لكن ممكن واحد يقف جنبه ما يبقاش مكان. وفي تقدم بالمكان زي الصف الأولاني على الصف الثاني، وفي تقدم بالزمان، وفي تقدم بالطبع كما تقول اللي هو يعني لا تعيك الأمثلة، وفي تقدم وفي تقدم في الوجود، فهو أحد أنواع التقدم. الجزء على كله يعني تقدم الأجزاء كما سنرى، فتقدم الأجزاء هو دل على تقدير اجتماعها تشكل كل، وهي عند لازم توجد قبل. ولكن الحكماء مش هيسكتوا على الكلام، هيردوا عليه، فبيقول له ايه؟ انت خدتها على انه تقدم بالوجود وبناء عليه تتعدد الوجودات و و و و و، انما التقدم له صور عديده ولازم يكون بالوجود، قد يكون كما قلنا في المكان او الزمان او الطبع او الذات، او زي تقدم اجزاء الزمان بعضها على بعض. الزمان يبقى تسالش، يبقى تقدم اجزاء الزمان بعضها على بعض بشيء اخر غير الزمان، هو التقدم الذاتي. امبارح متقدم على النهار وما تقعدش في الزمان، والا لازمك التسلسل. انت فهمني؟ يمكن انت تفكر فيه. يعني الامثله ممكنه، انما عندهم صور التقدم والتاخر متعدده. فهنا اللي معانا انها قابله للوجود عندكم، يعني وحتى القائلين بأن الوجود عن الماهية بيقولوا بأن في واجب وممكن، وبيقولوا بأن الأشياء العالمية دي تتهيأ للوجود وفي إعداد واقتراب من الوجود وبعدين يلبسها الوجود إلى آخره، ففيه مراعاة أيضا لي. فأنتوا عندكم مواد قابلة للوجود، والقابلية دي أهو علية ولكن ليست علية الفاعلية. قابلة يعني مثلا المادة الخشبية دي بعد مرور زمان تبقى ترابية، يفركها كده، فهي قابلة لكيان آخر لوجود آخر، إنما ليست فاعلة له، الفاعل شيء ثاني.

وانت مش مشيت في الابطال ودليل الخلف على هذا. فهو عايز يلعب فيها ويقول له لا، التقدم له انواع، وتقدم قابلي، بس بقى ايه لما مشيت دي ان تقدم القابليه جائز ولا يستلزم اشكالات ولا حاجه، اما لا تقدم القابليه يمكن يكون تقدم الفاعليه ايضا كذلك. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عيني توضها كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحوالينا، الله الله الله على الازهر، الله الله الله اكبر من الدنيا كمان واكثر، لو قلت وصفنا مش هنصفها وكفينا، الله الله.